يقول السائل: ورد في صحيح البخاري وغيره في حديث ما معناه: إذا أتاني وإذا أتاني مشيا أتيتوها الولد، فما معنى الحديث علما أن اللازم منه واضح وهو سرعة رحمة الله بالعبد، لأن بعض أهل العلم المهاجرين المعاصرين يثبت ذلك صفة لله رغم أنه لا يعلم أحد من السلف أثبته، لا يعلم أن أحد من السلف أثبته، فأفتونا في ذلك مأجورين جزاكم الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث معروف، وفي أوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، يقول الله جل وعلا: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته فرعلا. طريقة أهل السنة والجماعة في هذه الأحاديث وأشباهها إمرارها كما جاءت وعدم تأويلها وعدم تكييفها، معناها واضح وظاهر، وأنه جل وعلا بفضله وإحسانه أسرع بالخير والإحسان إلى عباده منهم، هذا مضمون الحديث. أما معناه فلا يعلم كيفيته إلا سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا تقربه إلى عباده ومشيه إليه هرولة، هذه أمور هو أخبر بها عن نفسه، فلا تفسر بما يخالف ما جاء في كتابه وسنة نبيه، بل يقال فيها كما يقال في غيرها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فتقربه ذراعا وباعا ومجيئه هرولة، كل هذا شيء نسبه لنفسه، فننسبه إليه ونقول: لا يعلم كيفيته إلا هو، كما لا يعلم كيف استواؤه ولا كيف نزوله في آخر الليل ولا كيف مجيئه يوم القيامة إلا هو سبحانه وتعالى، ولا كيف غضبه ولا كيف رضاه ولا كيف يضحك يتقرب ذراعا وباعا وكيف يأتي هرولة، كل هذا إليه سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيته إلا هو. لكن من معنى من مقتضى هذا الحديث أنه أسرع بالخير لنا وأنه أسرع بالإحسان لنا من فضله وجوده، أما كيفية هذا المعنى وما صفة هذا المعنى فهذا إليه سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف صفاته إلا هو جل وعلا كسائر الصفات. نعم.